الليلة الرابعة. يا لتلك النهاية التي انتهى إليها ذلك الأمر كله. جئت في الساعة التاسعة، كانت هناك، رأيتها من بعيد. إنها متكئة على إفريز الجسر كما كانت متكئة عليه في اليوم الأول، ولم تسمع وقع خطواتي وأنا أقترب منها. ناديتها مجاهدا نفسي للتغلب على انفعالي. ناستينكا، فالتفتت بسرعة وسألتني قائلة: قل أسرع. فنظرت إليها مشتوها: أين الرسالة؟ أهي معك؟ كذلك رددت تقول مستندة على الإفريز. قلت أخيرا: لا، ليس معي أي رسالة. ألم يأتي هو إذن؟ شحب لونها شحوبا رهيبا ولبثت تنظر إلي جامدة لا تتحرك زمنا طويلا. لقد حطمت آخر رجاء لها، وتمتمت أخيرا تقول: طيب لا بأس، فليفعل ما يشاء ما دام يهجرني هكذا. وخفضت عينيها ثم أرادت أن ترفع بصرها نحوي، ولكنها لم تستطع. جاهدت انفعالها بضع لحظات أخرى، ثم وضعت كوعيها على إفريز رصيف النهر وأجهشت تبكي منتحبة. قلت لها: هدئي روعك، هدئي نفسك أرجوك. ولكنني لم أقوى على الاستمرار في الكلام، وما كان عساي أن أقول. قالت هي من خلال دموعها: لا تحاول أن تعزيني وأن تواسيني، لا تحدثني عنه بعد الآن، لا تقل لي بعد هذه اللحظة أنه سيأتي وأنه لم يهجرني بقسوة. أريد فقط أن أعرف لماذا، لماذا إنني لم أكتب إليه شيئا في تلك الرسالة؟ ما كان لتلك الرسالة الشقية أن... وعلى نحيبها فلم أستطع أن أسمع تتمة كلامها، وكان قلبي يتمزق وأنا أنظر إليها. وعادت تقول من جديد: ما أقصى هذا، تلك قسوة فوق قدرة الإنسان على احتمال القسوة. أما من سطر، أما من كلمة؟ كان في وسعه أن يجيب بأنه في غير حاجة إلي، كان في وسعه أن يصدني، ولكنه لم يفعل شيئا طوال هذه الأيام الثلاث. ما أسهل عليه أن يدل وأن يؤذي فتاة مسكينة عزلاء كل ذنبها أنها تحبه. آه، كم قاسيت من آلام في هذه الأيام الأخيرة. يا رب يا رب، لا أريد أن أتذكر أنني جئت إليه وأقبلت عليه وأذللت نفسي أمامه وتضرعت باكية أسأله قليلا من الحب. وماذا بعد؟ قالت ذلك ثم أردفت وهي تنظر إلي وقد سطعت عيناها السوداوان: ولكن اسمع، ما ينبغي أن يكون الأمر هكذا، ذلك غير طبيعي، لابد أن أحدنا قد أخطأ، لعله لم يتلقى الرسالة، لعله يجهل كل شيء حتى الآن، ما رأيك؟ مستحيل أن يكون الأمر غير ذلك، اشرح لي أرجوك، أنا لا أستطيع أن أفهم سلوكا يبلغ هذا المبلغ من القسوة. هل يعقل أن لا يكتب لي كلمة واحدة؟ فأين الشفقة بالبشر إذن؟ أيكون أحدهم قد قال له سوءا في حقي؟ ما رأيك؟ قلت لها: ناستينكا، سأذهب إليه غدا موفدا منك. قالت: ثم ماذا؟ فقلت: سأسأله أن يقول لي كل شيء وأحكي له. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ أكتبي له رسالة أخرى، لا تقولي لا، لا ترفضي، سوف أجبره على احترامك يا ناستينكا، وسوف نعلم كل شيء. وإذا... لا يا صديقي لا، كفى كفى، لن أكتب له كلمة واحدة، لن أكتب له سطرا واحد، كفى، إنني لا أعرفه، أصبحت لا أحبه، سوف أنساه. و لم تتم جملتها. قلت لها وأنا أجلسها على المقعد: هدئي نفسك، هدئي نفسك، اجلسي هنا، أنا هادئة، كفى، لا ضير، هي دموع ثم تجف. أتظن أنني سأنتحر؟ أتحسب أنني سوف أرمي بنفسي في الماء؟ كان قلبي طافحا، أردت أن أتكلم ولكنني لم أقوى على قول كلمة واحدة، وتابعت تقول وهي تتناول يدي: اسمع، لو كنت في مكانه أكنت تتصرف تصرفه؟ أكنت تنبذ الفتاة التي جاءت إليك من تلقاء نفسها؟ أكنت تصب احتقارك على قلبها الضعيف الغبي؟ أما كنت تحمي هذه المرأة؟ أما كنت تتذكر أنها وحيدة ليس لها من يرشدها ويسدد خطاها، ولا هي قادرة على مجاهدة حبها لك؟ وليس لها من ذنب، ليس لها من أي ذنب، ولم تصنع شيئا يمكن أن... إني يا رب، صحت أخيرا أقول وقد أصبحت عاجزا عن السيطرة على انفعالي. ناستيانكا، إنك تمزقين نفسي، إنك تحطمين قلبي، إنك تقتلينني يا ناستيانكا. أصبحت لا أطيق أن أصمت، ولا بد لي أن أقول أخيرا كل ما يخنقني هنا في قلبي. وكنت قد نهضت من مكاني، فتناولت يدي ونظرت إلي مدهوشة وسألتني: ما بك؟ قلت بصوت حاسم: اسمعي يا ناستيانكا، إن كل ما سأقوله لك الآن سخيف غبي لا سبيل إلى تحقيقه. أنا أعلم أن هذا لا يمكن أن يقع، ولكنني لا أستطيع أن أصمت. فباسم آلامك وما تقاسين من ألوان العذاب، أدرع إليك أن تغفري لي. سألتني وقد انقطعت عن البكاء والتمع في عينيها الاستطلاع: ما الذي تريد أن تقوله لي؟ هو أمر لا يتحقق، ولكنني أحبك. ها أنا قد قلت كل شيء، وحركت يدي بإشارة معبرة. فهل عليك بعد الآن أن تبوحي لي بشيء؟ أن تفضي إلي بسر من أسرارك؟ وأن تصغي إلى ما سأقوله لك؟ قطعتني تقول: لما لا؟ أنا أعرف منذ زمان أنك تحبني، ولكن كان يخيل إلي أنك تحبني هكذا حبا بسيطا. آهن يا رب، كان الأمر بسيطا في البداية، أما الآن فأنا أشبه ناستيانكا حين صعدت إلى صديقها حاملة سرتها. بل إن شأني أسوأ الآن من شأن ناستيانكا، فصاحبك لم يكن يحب أحدا حين ذاك، أما أنت فتحبين. قالت: أصبحت لا أفهمك البتة، فيما هذه الكلمات؟ هذه أقوال لا داعي إليها، ولماذا تقولها على هذا النحو المباغت؟ يا رب، ما هذه الحماقات التي أنطق بها؟ ولكنك... اضطربت ناستيانكا كل الاضطراب، وأحمرت احمرارا شديدا، وخفضت عينيها. ولكن ما حيلتي يا ناستيانكا؟ أنا مذنب، لقد أسأت استعمال الثقة التي منحتيني إياها. لا، بل لست أنا بالمذنب، إنني أحس بذلك، قلبي يقول إني على حق. أنا لا يمكنني أن أسيء إليك في شيء، كنت صديقك وما زلت، ألم أخن لك عهدا؟ انظري يا ناستيانكا، إنني أبكي أيضا، فلتنهمر دموعي، إنها لا تؤذي أحد، إنها ستجف يا ناستيانكا. قالت وهي تدفعني إلى المقعد: اجلس، اجلس. يا رب، قلت: لا يا ناستيانكا، لن أجلس، ما ينبغي لي أن أبقى هنا، ولن تريني بعد الآن، سأقول لك كل شيء ثم أنصرف. لو قد استطعت أن أسيطر على نفسي لما عرفت يوما أنني أحبك، ولكتمت عنك سري، ولما عذبتك الآن بأنانيتي. كنت أنت البادئة بالكلام، فأنت المذنبة إذن، ولا يمكنك أن تصديني. قالت البنية المسكينة وهي تخفي اضطرابها ما وسعها ذلك: ولكنني لا أصدك، لا لا، أنت لا تطردينني، كلا، ولكنني كنت أود أن أهرب من تلقاء نفسي، على أنني سوف أنصرف بعد أن أقول لك كل شيء. إنني لم أستطع أن أحتمل رؤية دموعك منذ برهة، وأنا أطيق هذا اليأس الذي هويت إليه حين شعرت أنك محتقرة، وحين أحسست أن حبك منبوذ. لقد شب في قلبي حب كبير يا ناستيانكا، حب كبير جدا لك، وألمني ألا أستطيع شيئا. آه من هذا الحب، وتمزق قلبي ولم أطق أن أسكت، فكان لابد أن أتكلم. نعم نعم تكلم تكلم، أرجوك أن تتكلم، قد يبدو لك هذا الرجاء غريبا، ولكن تكلم وسأشرح لك بعدئذ كل شيء. قالت ذلك بلهجة لا أملك أن أصفها. إنك تشفقين علي يا ناستينكا، إن شفقتك وحدها هي التي تتكلم الآن. ما وقع قد وقع، ولا عودة إلى الماضي. ها أنت دي تعرفين الآن كل شيء، ولكن اصغي إلي أيضا. حين كنت تبكين كنت أقدر، كنت أقدر أنك، كنت أحسب على نحو من الأنحاء أنك أصبحت لا تحبين، وعندئذ كان يمكن أن أفعل كل شيء في سبيل أن تحبيني. فلقد قلت أنت نفسك يا ناستينكا أنك تحبينني. ها أنا دا قد أنهيت كلامي، ولم يبقى علي الآن إلا أن أقول ما الذي سيحدث إذا أحببتني فعلا. ذلك كل ما بقي علي أن أقوله ولا شيء سواه. فاستمعي إلي إذن يا صديقتي الصغيرة، وأنت صديقتي على كل حال. أنا رجل فقير بسيط لا قيمة له، غير أن في وسعي لو قد أحببتني أن أحبك حبا يبلغ من القوة أن هذا الحب ما كان ليبدو لك شاقا متعبا، حتى ولو ضللت تفكرين في الآخر. كل ما هنالك أنك كنت ستشعرين في كل لحظة بوجود قلب معترف بالجميل ممتلئ الحرارة يخفق إلى جانب قلبك. آه يا ناستينكا ماذا صنعت بي؟ قالت ناستينكا وهي تنهض، لا تبكي، لا أريد أن أرى دموعك. ثم أضافت تقول وهي تجفف دموعها بمنديلها، تعال تعال معي سأقول لك كلاما آخر. لقد هجرني، لقد نسيني، ورغم أنني ما زلت أحبه فإنني لا أستطيع أن أخفي ذلك. قل لي لو أحببتك. آه يا صديقي، يا صديقي المسكين، ما أشد ما آذيتك في ذلك اليوم حين عبدت بعاطفتك وهنأتك على أنك لم تتولع بحبي. يا رب كيف أمكن أن لا أتنبأ بهذا، والآن قررت أن أعترف لك بكل شيء. اسمعي يا ناستينكا، سأنصرف، إنني أعذبك، هذا ضميرك يتألم منذ الآن من أنك لم تفهمي حبي. إنني لا أريد أن أزيد حزنك حزنا، لا أنا المذنب يا ناستينكا، إلى اللقاء. انتظر، اسمع، هل تستطيع أن تنتظر؟ أنتظر ماذا؟ إنني أحبه، ولكن هذا الحب سينقضي، سيزول، بل إنه ينقضي منذ الآن، أنا أحس ذلك، ومن يدري، فلعل هذا الحب سينتهي في هذا اليوم نفسه، لأنني أكرهه ما دام قد احتقرني. أما أنت، فقد بكيت هنا معي، ولو كنت في مكانه لما نبذتني، لأنك تحبني حبا صادقا، ولا كذلك هو، فإنه لا يحبني، الخلاصة أنني أحبك. نعم أحبك كما تحبني، سبق أن قلت لك ذلك، أنت تعلم هذا، أنت خير منه، أنت أنبل منه، فإنه هو. بلغ انفعال البنية المسكينة أنها لم تستطع أن تتابع كلامها، فألقت برأسها على كتفي وأجهشت باكية. وسيتها حاولت أن أهدئها، ولكن محاولاتي لم تنفع، كانت ما تزال تضغط يدي وتقول من خلال النشيج، انتظر انتظر، لقد انتهى الأمر، لا يذهب بك الظن إلى أن دموعي ناشئة عن لا، فما هي إلا من الضعف، انتظر لقد انتهى كل شيء. وهدأت أخيرا وجفت دموعها وأكملنا طريقنا. وأردت أن أكلمها ولكنها رجتني أن أصمت لحظة أخرى. صمتنا، فما هي إلا برهة حتى بذلت جهدا وأخذت تتكلم. قالت بصوت ضعيف مرتعش، ولكنه صوت يترجع فيه شيء طعن قلبي وأحدث في نفسي ألما لذيذا، اسمع، لا تحسب أنني خفيفة القلب متقلبة العاطفة، فأنا لا أستطيع أن أنسى بمثل هذه السرعة وأن أخون بمثل هذه السهولة. لقد أحببته سنة بكاملها، ويمينا ما خنت عاده مرة ولو بالخيال، وقد احتقر هو هذه العاطفة فله ما يشاء، ولكنه جرحني وأذل قلبي فأصبحت لا أحبه، لأنني لا أستطيع أن أرتبط برجل نبيل، برجل يفهمني، برجل شريف، هكذا خلقت، إنه غير جدير بي، وما وقع فهو خير، فلعل آمالي كانت ستخيب حين أعرفه على حقيقته، ولعل حبي لم يكن إلا خطأ من أخطاء الحواس ووهما من أوهام الخيال. وأغلب الظن أن إسراف جدتي في مراقبتي ومحاصرتي كان هو السبب الوحيد الذي حملني على أن آخذ هذه العاطفة مأخذ الجد، ولعل واجبي كان يقضي علي أن أحب رجلا آخر، رجلا آخر يشفق علي. وأريد أن أقول لك إذا كنت تشاء رغم حبي لذلك الرجل، حب الماضي أقصد، إذا كنت تعتقد أن عاطفتك تبلغ من القوة أنها تستطيع أن تنسيني الآخر، إذا كنت لا تريد أن تتركني لمصيري محروم من الأمل، محروم من العزاء، إذا كنت تريد أن تحبني دائما كما تحبني الآن، فأنا أقسم لك أن امتناني أن حبي سيكون جديرا بحبك، هل ترفض يدي؟ فما إن سمعت هذا الكلام حتى صحت أقول والنشيج يهزني هزا قويا، ناستينكا، آه يا ناستينكا. قالت: كفى كفى، لقد قلت كل شيء، أليس كذلك؟ أنت الآن سعيد، إذن فاعلم أنني سعيد أيضا، ولا داعي إلى كلمة واحدة أخرى، اشفق على، تكلم في شيء آخر أرجوك. قلت: نعم يا ناستينكا، نعم أنا سعيد، هيا فلنتكلم في شيء آخر، فلنسرع إلى الكلام في شيء آخر، أنا مستعد. ولكننا لم نجد أي موضوع آخر يدور عليه الحديث، كنا نضحك ونبكي ونقول كلاما لا تسلسل فيه، نسير تارة على الرصيف ثم نعود أدراجنا مرة أخرى، نجتاز الشارع ثم نتوقف ثم نرجع إلى النهر من جديد كالأطفال. قلت: أنا أعيش الآن وحيدا يا ناستينكا، أما غدا أنت تعلمين أنني فقير، وأن مواردي كلها تقتصر على 1200 روبل في السنة، ولكن لا قيمة لهذا. قالت: حتما حتما، ولجدتي معاش، فلن نكون في عسر قط، سنضم جدتي إلينا. طبعا سنضم الجدة إلينا، وعندي ماتريونا، نعم، ونحن عندنا تيكلا، إن ماتريونا فتاة طيبة، ولكن فيها عيبا، إنها يعوزها الخيال، ليس لها خيال البتة، هل تفهمين؟ ولكن لا ضير في هذا، طبعا ستكونان كلتاهما معنا، ولكن تعال إلينا منذ الغد. أجيء إليكم؟ أتمنى ذلك، ولكن بل تعال، تستأجر عندنا غرفة، إن لدينا شقة صغيرة مؤسسة فوق، كانت تسكنها عجوز قصيرة سافرت منذ قليل، وأنا أعلم أن جدتي تتمنى أن يكون المستأجر الجديد فتى، وحين سألتها لماذا تتمنى ذلك أجابتني بقولها: لقد طعنت في السن يا ناستينكا وذلفت إلى الشيخوخة، ولكن لا يذهبن بك الظن أنني أريد أن أزوجك منذ الآن. وأدركت أنا ناستينكا، وانفجرنا نضحك كلانا. هيا كفى، أين تسكن أنت؟ لقد نسيت. هناك قرب الجسر في منزل بارانيكوف. ما هو منزل كبير؟ نعم هو منزل كبير. أعرف، أعرف أنه منزل جميل، ولكن أتركه وتعال إلينا بأقصى سرعة. غدا يا ناستينكا غدا، إنني ما زلت مدينا لصاحبة البيت ببعض المال، ولكن لا قيمة لهذا، سوف أتقاضى راتبي قريبا. اسمع، لعلني أستطيع أن أعطي دروسا، أتلقى دروسا في أول الأمر ثم أعطي دروسا بعد ذلك. عظيم، وسأنال أنا مكافأة في القريب يا ناستينكا. إذن تعال غدا وستكون جاري. نعم، وسنذهب إلى المسرح معا، نسمع حلاق إشبيليا، سيمثلونها قريبا. قالت ضاحكة: فكرة حسنة، أو قل سنذهب إلى المسرح نسمع شيئا آخر. نعم نسمع شيئا آخر، إنك على حق، لم يخطر ببالي هذا، الأفضل أن نسمع شيئا آخر. كنا ونحن نتكلم هكذا نسير كلانا سيرا في الضباب، لا نفهم ماذا يجري لنا. اجتزنا أحياء مجهولة وظللنا نمعن في السير ثم نمعن في السير، نضحك ذلك الضحك نفسه ونطرف تلك الدموع نفسها. وأرادت ناستينكا فجأة أن تعود إلى البيت فرافقتها، ولكننا وجدنا نفسينا بعد ربع ساعة على رصيف النهر قرب المقعد. كانت تتنهد وكانت تنبجس من عينيها الدموع. شعرت بشعور غريب وتجمد قلبي، ولكنها سرعان ما ضغطت يدي بيدها وجرتني من جديد لنمشي لنثرثر ولنتكلم. قالت: آن لنا أن ننصرف، لا شك أننا تأخرنا كثيرا، كفانا صبيانية. نعم يا ناستينكا، ولكنني لن أستطيع أن أنام ولن أعود إلى بيتي. وأنا أيضا لن أستطيع أن أنام، ليس بي نعاس، ولكن رافقني. طبعا ذلك أنه لابد للمرء أن يعود إلى بيته حتما. أتقطع لي عهدا بذلك؟ إن على المرء أن يعود إلى بيته عاجلا أو آجلا. قلت ضاحكا: لك علي هذا العهد. قالت: إذن هيا. وسرنا. وقلت: انظري إلى السماء يا ناستينكا، سيكون الجو في الغد جميلا، ما أروع هذا القمر، ما أروع هذه المسافة الزرقاء، انظري إلى تلك الغمامة الصفراء، إنها سوف تغشي القمر، ولكن لا، إنها تمر قريبة منه، انظري. لماذا لا تنظرين؟ لم تنظر ناستينكا إلى الغمامة، بل لبست صامتة وكأنها مصمرة في مكانها. وما هي إلا لحظة قصيرة حتى شدت نفسها إلي وكانت يدها ترتعش في يدي. نظرت إليها، ازدادت التصاقا بي. وفي تلك اللحظة مر شاب قربنا وتوقف فجأة وحدق إلينا وأقبل نحونا بضع خطوات أخرى. ارتجف قلبي. قلت أسأل ناستينكا بصوت خافت: من هذا يا ناستينكا؟ فتمتمت تقول وهي تزداد اقترابا مني: إنه هو. أوشكت أن أسقط على الأرض. صاح صوت خلفنا: ناستينكا، ناستينكا، أهذه أنت؟ وفي هذه اللحظة نفسها جاء الشاب إلينا. رباه، يا لها من صيحة، ما أشد ما ارتجفت ناستينكا. وانتزعت ناستينكا نفسها من بين ذراعي وهرعت إليه. نظرت إليها مسعوقا وما كادت تمد يدها إليه ثم تعانقه، حتى اندفعت نحوي سريعة كالريح كالبرق. ثم إذا هي قبل أن أثوب إلى نفسي تمسك رأسي بيدها وتقبلني قبلة قوية، ودون أن تقول كلمة واحدة عادت إلى الآخر فأمسكت ذراعه وصارت معه. لبست أتابعهما بنظري طويلا، وما هي إلا برهة حتى أصبحت لا أراهما. الصباح انتهت ليالي في ذلك الصباح. كان النهار حزينا، المطر يتساقط ويلطم زجاج نافذتي كئيبا كآبة الحداد. الظلام يخيم في غرفتي وأنا أشكو من صداع في رأسي وأعاني دوارا. قالت لي ماتريونا: رسالة لك يا مولاي جاء بها ساعي البريد. رسالة؟ ممن؟ كذلك صحت وأنا أثب من على كرسي. لا أعرف يا مولاي، انظر أنت فترى بنفسك. ففتحت الرسالة، إنها منها، تقول: اصفح عني، أتوسل إليك راكعة أن تصفح عني، لقد خدعتك وكنت مخدوعة عن نفسي، كان ذلك حلما، لشدة ما تألمت من أجلك اليوم، فاغفر لي، اغفر لي، لا تتهمني، لقد قلت لك أنني سأحبك، وأنني لا أحبك الآن حقا، بل إنني أحبك مزيدا من الحب. رباه، ليتني أستطيع أن أحبكما كليكما. لماذا لست أنت هو؟ لماذا ليس هو أنت؟ الله يعلم ماذا كنت أحب أن أفعل في سبيلك. إنني أحس كم تتألم، لقد أدللت عاطفتك، ولكنك لا تجهل أن المحب ينسى الإساءة، وأنت تحب، وإني لأشعر نحو حبك هذا بأعمق الامتنان، وسيظل منقوشا في ذاكرتي حلما من أجمل الأحلام، يتذكره المرء بعد اليقظة زمنا طويلا. سأذكر دائما تلك اللحظة التي فتحت لي فيها قلبك، كما يفتح الأخ لأخته قلبه، ثم قبلت قلبي الجريح لتحميه وتداويه وتشفيه. فإذا غفرت لي فإن ذكراك ستعيش في نفسي تجملها عاطفة الامتنان الأبدي، هذه التي لن تزول يوما. سأبقى وفية لهذه العاطفة، لا أخون قلبي قط، فإنه ثابت لا يتغير، وأنت تعلم بأية سرعة رجع هذا القلب إلى ذلك الذي أمتلكه إلى الأبد. سوف نلتقي في المستقبل، ستجيء إلينا ولن تهجرنا، ستظل صديقنا دائما، ستظل أخي. فإذا رأيتني فسوف تمد إلي يدك، أليس كذلك؟ نعم، سوف تناولني يدك لأنك قد غفرت لي، ولست أشك في ذلك، إنك تحبني كما كنت تحبني قبل الآن. سوف لن تتركني لأنني ما زلت أحبك كثيرا في هذه اللحظة، وسأكون جديرة بعاطفتك. لقد حددنا الأسبوع المقبل موعدا لزواجنا، لقد عاد إلي ممتلئا حبا ولم ينسني قط. لا تزعل إذا أنا حدثتك عنه، سنجيء إليك كلانا وسوف تحبه. اغفر لي وتذكرني وأحب عزيزتك. ناستيانكا. قرأت الرسالة مرارا وانبجست من عيني دموع، وأفلتت الرسالة من يدي أخيرا فأغمضت عيني. مولاي مولاي، كذلك قالت ماتريونا. فسألتها: ماذا يا عجوز؟ قالت: انظر، لقد نزعت نسيج العنكبوت، تستطيع الآن أن تتزوج، تستطيع أن تدعو أصدقائك، فالبيت نظيف. نظرت إلى ماتريونا، إنها ما تزال عجوزا قصيرة شابة نشيطة، ولكن نظراتها بدت لي ميتة على حين فجأة، ورأيت في جبينها غضونا، وتراءت لي الغرفة كلها عجوزا هارمة مثلها، الجدران والأرض حائلة ألوانها، أنسجة العنكبوت تكاثرت، ونظرت من خلال النافذة فبدا لي المنزل المقابل لا أدري لماذا قد تلف إلى الشيخوخة، وحال لونه هو أيضا، وتقشرت أعمدته وتشققت، وصارت جدرانه ضاربة إلى الاحمرار بعد أن كانت صفراء قاتمة، وكان شعاعا من الشمس قد شق الغيوم لحظة ثم عاد ليختبئ تحت السحب المثقلة بالمطر، فإذا كل شيء يرتد مظلما قاتما في نظري. ثم إنني أدركت في طرفة عيني آفاق مستقبلي الحزين، فرأيت نفسي على نحو ما أنا الآن بعد انقضاء 15 عاما على ذلك العهد، وقد شخت في هذه الغرفة نفسها، على هذه العزلة نفسها، مع ماتريونا هذه نفسها التي لم تجعلها هذه السنون كلها أكثر رهافة. وقد قلت لنفسي يومئذ: كفاني يا ناستيانكا، لا أريد أن أنكأ جرحي بالذكرى، لن أحمل غيوما قاتمة إلى سعادتك المضيئة الساجية، لن أوقد في قلبك الحسرات بملامات مرة، لا، ولن أثير فيه ذلا خفيا من عذاب الضمير، لن أضطره أن يخفق حزينا في لحظات سعادتك وهنائتك، لا، لن أجاعد الزهرات الحلوة التي ستضيفينها إلى ضفائرك السود يوم تجيئين معه إلى الهيكل للزفاف، لا، لن أفعل هذا أبدا. ألا فلتظل سماؤك مضيئة، ألا فلتظل بسمتك مشرقة مطمئنة، وبوركت يا من وهبت لحظة من هناءة وسعادة لقلب الممتن الذي يعيش في وحشة العزلة، لحظة بكاملها من السعادة. رباه، هل تحتاج حياة إنسان إلى أكثر من هذا؟